توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث، قالوا فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار. وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر. ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل، وجمهورهم يقولون يزيد وينقص، ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص كما روي عن مالك في إحدى الروايتين، ومنهم من يقول يتفاضل كعبد الله بن المبارك، وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. وروى إسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزيد وينقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق شناعة قول الخوارج والمعتزلة بتخليد العصاة في النار، ثم بين الشبهة التي يتفق عليها جميع أهل البدع في الإيمان، الخوارج والمعتزلة والمرجئة بجميع طوائفهم، وهي أن الإيمان شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، لأن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. هذه الشبهة تعلق بها جميع أهل البدع حتى مرجئة الفقهاء، ولم ينفصل عن هذه الشبهة إلا جمهور أهل السنة والجماعة. وذلك أن الجهمية يقولون الإيمان هو معرفة الرب في القلب، فإذا زالت المعرفة زال الإيمان. وكذلك الكرامي يقول الإيمان هو قول اللسان، فإذا زال زال الإيمان. وكذلك مرجئة الفقهاء يقول الإيمان شيئان، قول اللسان وتصديق القلب، فإذا زال أحدهما زال الإيمان. وكذلك الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان، مسمى الإيمان كما يقول أهل السنة، مسمى الإيمان قول اللسان وتصديق القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، لكن إذا زال شيء منها زال الإيمان بالكلية، لا يمكن أن يذهب البعض ويبقى البعض، بل إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه. أما جمهور أهل السنة فإنهم قالوا إن الإيمان يتبعض ويزيد وينقص ويقوى ويضعف ويذهب بعضه ويبقى بعضه، لم يقل بهذا إلا أهل السنة، جمهور أهل السنة. فالمؤلف رحمه الله بين الشبهة التي اتفق عليها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فقال وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرت عنه البدع في الإيمان، هو الأصل الذي تفرت عنه جميع البدع في الإيمان، بدعة الخوارج وبدعة المعتزلة وبدعة المرجئة من الجهمية، بدعة الكرامية وبدعة مرجئة الفقهاء، كلهم تفرعت بدعتهم عن هذا الأصل. قالوا الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، وإذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، فلا يمكن أن يذهب البعض ويبقى البعض. يقول المؤلف رحمه الله قال فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله ولم يبقى منه شيء. ثم قالت الخوارج المعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيمان المطلق، يعني مسمى الإيمان هو مجموع ما أمر الله به ورسوله من الأقوال والاعتقادات والأعمال كما قاله أهل الحديث، قالوا فإذا ذهب شيء منه لم يبقى مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار. يعني هم وافقوا أهل الحديث في أن مسمى الإيمان مجموع ما أمر الله به ورسوله، لكن خالفوهم بأنه إذا ذهب شيء منه لم يبقى مع صاحبه شيء من الإيمان فيخلد في النار. وقالت المرجع على اختلاف فرقهم، على اختلاف فرقهم سواء مرجئة الفقهاء أو المرجئة المحضة أو الكرامية، كلهم يقولون لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان. الكبائر وترك الواجبات لا تضر شيئا من الإيمان، لأن الإيمان هو في القلب والتصديق في القلب، فلو فعل الكبائر وترك الواجبات فلا يذهب شيء من الإيمان. يقول إذ لو ذهب شيء منه لم يبقى منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر. وكل هذا ناشئ عن الشبهة أن الإيمان شيء واحد، إذا زازل جميعه وإذا ثبت ثبت جميعه. ثم يرد المؤلف رحمه الله هذه الشبهة، يقول هذه الشبهة باطلة، القول بأنه إذا ذهب البعض ذهب الجميع هذا شيء باطل، النصوص تدل على أنه يذهب البعض ويبقى البعض. فقال ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، من النصوص كقوله يعني صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والنصوص في هذا متواترة. فالذي يبقى بقلبه ذرة من إيمان معناه أنه ذهب بعضه وبقي شيء يسير، بقي شيء قليل خرج به من النار. والمعاصي مهما عظمت ولو كثرت لا تقضي على الإيمان بل تضعفه، تضعف المعاصي حتى لا يبقى إلا مثقال ذرة، لكنها لا تقضي عليه إلا إذا جاء الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر، فإنه يقضي على الإيمان ولا يبقي منه شيئا. أما المعاصي وإن عظمت ولو كثرت فإنها لا تقضي على الإيمان بل تضعفه حتى لا يبقى إلا مثقال ذرة من إيمان. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل، يعني الإيمان يرى أنه يتفاضل، ونص على هذا الأئمة ونقل العلماء في مؤلفاتهم ذلك، كما ذكر كما نقل ذلك ابن مندة في كتاب الإيمان، وكذلك ابن بطة في كتاب الإيمان وفي معالم السنة الخطابي وغيرها تعظيم قدر الصلاة. فالعلماء نقلوا ذلك عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإيمان يتفاضل. قال المؤلف وجمهورهم يقولون يزيد وينقص، ومنهم من يقول يزيد ولا ينقص، هذا روي عن الإمام مالك رحمه الله قال كما روي عن مالك في إحدى روايته أنه يزيد ولا ينقص، والرواية الأخرى روي عنه أنه يزيد وينقص وافق الجمهور. ومنهم من يقول يتفاضل كعبد الله بن مبارك، وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة أنه يزيد وينقص، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. وكما سيأتي أن الزيادة جاءت زيادة الإيمان جاءت في القرآن الكريم في آيات متعددة، ولهذا قال وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حمد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان يزيد وينقص. قيل له وما زيارته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيارته، يعني يزيد بالعمل، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. وروى إسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء أنه قال الإيمان يزيد وينقص. والنصوص في هذا عن الصحابة كثيرة، سينقل المؤلف رحمه الله جل. نعم. وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد حدثنا جرير بن عثمان قال سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وروى إسماعيل بن عياش عن صفوان عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة قال الإيمان يزيد وينقص. وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن طلحة عن زيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وقال أبو عبيد في الغريب في حديث علي إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. يروي ذلك عن عثمان بن عبد الله عن عمرو بن هند الجملي عن علي قال الأصمعي اللمضة مثل النكتة أو نحوها. وقال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود يقول عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وروى سفيان الثوري عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ بن جبل يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن، نذكر الله تعالى. وروى أبو اليمان: حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن ساعة، فنجلس في مجلس ذكر. وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كله. وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري ذكره البخاري في صحيحه. وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. والآثار في هذا كثيرة، ورواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة. نعم، هذه النصوص نقلها المؤلف رحمه الله بالإسناد عن الصحابة في أن الإيمان يزيد وينقص، وهي نصوص كثيرة وتفيد العلم والجزم بأن الصحابة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، بل إن القرآن الكريم دل على الزيادة كما سيذكر المؤلف رحمه الله: يزداد إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد وينقص، فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص. قال المؤلف رحمه الله: قال أحمد بن حنبل، نقل بالسند: حدثنا يزيد حدثنا جرير بن عثمان قال: سمعت الشيخ أنا وبعض الشيخين أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص. هذا نص على أبا الدرداء رضي الله عنه أن الإيمان يزيد وينقص، يعني تعاهد إيمانه وما ينقص، يعني تعاهد إيمانه بالعمل الصالح والبعد عن الغفلة والبعد عن المعاصي، حتى يتعاهد إيمانه، يعني لا يهمل، لأنه إذا غفل وأعرض نقص إيمانه. ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، يعني يزداد إيمانه بالعمل الصالح بتلاوة القرآن بذكر الله بحضور مجالس الذكر، أو ينقص بالإعراض والغفلة. قال: وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن لا تأتي، يعني من أين تأتي نزغات الشيطان؟ يأتي من الغفلة، فإن المؤمن إذا ذكر الله خنس الشيطان، وإذا غفل كذلك أتى يوسوس من شر الوسواس الخناس. يعرف من نزغات الشيطان من أين تأتي في وقعة المعاصي، تأتي في الإعراض عن ذكر الله، تأتي بمخالطة من يبرض قلبه ويؤثر عليه من قرناء السوء. وروى إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. نص الصحابي أبي هريرة. ثم نقل أيضا نص عن عمر بن الخطاب قال: وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. إذا ذكر المسلم ربه زاد إيمانه، إذا تلا القرآن زاد إيمانه، إذا صلى الليل صلاة الليل أو صلى الضحى زاد إيمانه، إذا صام تطوع زاد إيمانه، وإذا غفل وأعرض نقص إيمانه. ولهذا قال عمر: هلموا نزداد إيمانا فيذكر الله عز وجل. ذر بن عبد الله تصح روايته عن عمر لا قاهشة؟ نعم، ذر بن عبد الله هل تصح روايته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ما أدري، يحتاج إلى مراجعة كتب الرجال. هل يعني هو يقول من الثقات وذكر عنه أنه يميل إلى الإرجاء، لكن على كل حال لو هذا النص أو هذا عن عمر الخطاب رضي الله عنه له شواهد النصوص الأخرى يضم بعضها لبعض ويشهد بعضها لبعض، والآية الكريمة كافية، آية القرآن فيها. وقال أبو عبيد في الغريب في حديث علي رضي الله عنه: إن الإيمان يبدأ لمضة، يعني شيء يسير، يبدأ لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. اللمضة مثل الشعلة، شعلة النار التي تكون في القلب الشيء أول ما يبدأ. يروى ذلك عن عثمان بن عبد الله عن عمرو بن هند جمالي عن علي قال الأصمعي: اللمضة مثل النكتة، نكتة في القلب، يعني أول بدء، أول ما يقع في القلب نكتة لمضة ثم تزداد. ثم نقل أيضا عن ابن مسعود قال أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعاه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. فهذا الدعاء يدل على أن الإيمان يزيد واليقين يزيد والفقه يزيد. نقل أيضا عن معاذ قال رأى سفيان الثوري عن جامع بن الشداد عن الأسود بن هي قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى اجلس بنا نؤمن يعني يزداد إيماننا. ثم أيضا نقل عن عبد الله بن رواحة رواه أبو اليمان قال حدثنا الصفار عن شراح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس ذكر يعني فيزداد الإيمان. وهذه الزيادة أثبتها الصحابة يقول المؤلف هذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كله. يعني الرد على من قال إن يريد الرد على من قال إن الزيادة إنما هي في وقت نزول القرآن كلما نزل شيء آمن به فزاد. قال هذه الزيادة أثبتها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كمل التشريع. ثم قال وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. وهذا التعليق ذكره البخاري عن عمار رواه البخاري رحمه الله وعلق مجزوما به رواه البخاري معلق مجزوما قال وصح عن عمار هو أثر عظيم لو تأمله مسلم. ثلاث من كنا فيه فقد استكمل: الإنصاف من نفسه يعني كل إنسان ينصف من نفسه يقول الحق ولو عليه. من الذي ينصف من نفسه؟ هذا قليل في الناس. تنصف من نفسك تقر بالحق ولو كان يقول الحق ولو كان مرة هذه خصلة. الخصلة الثانية الإنفاق من الإقتار يعني الإنفاق مع العسر يكون الإنسان يده يعني عنده ضيق ذات اليد ومع ذلك ينفق يضغط على نفسه وينفق مثل ما كان الصحابة رضوان الله عليهم لما حث النبي على الصدقة وليس عندهم شيء كانوا يحامل الواحد يحامل يعني يحمل يكون حمال يحمل فإذا كسب الدرهمين أنفق على أهل درهما وتصدق بدرهم. هذا الإنفاق من الإقتار مع الإقتار ومثل ما جاء في الحديث الآخر سبق درهم ألف درهم سبق درهم ألف درهم يعني شخص عنده مال كثيرة وأنفق ألف درهم وبقي آلاف وهذا شخص ما عنده درهمين أنفق درهم وبقي درهم أنفق نصف ماله فسبق درهم ألف درهم. هذا الإنفاق مع الإقتار. والثاني بذل السلام للعالم لجميع الناس. بعض الناس ما يبذل السلام إلا من يعرف إلا من يعرف يسلم عليه والذي لا يعرف لا يسلم عليه. فكل إنسان يبذل السلام لجميع من لقي إلا إذا عرف أنه من اليهود أو النصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود أو النصارى بالسلام. إذا عرف أنه غير مسلم فلا يبدأه بالسلام لكن إذا لم يعلم فإنه يبذل السلام لكل من لقيه. فهذه الثلاث إذا هي يعني من تحققت فيه فإنه يستكمل الإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال جندب بن عبد الله بن عمر وغيرهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا إيمانا يعني تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن تعلم العلم الشرعي تفقه في الدين كل هذا يزداد به الإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله الأثر في هذا كثيرة رواه المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب معروفة. وسيذكر المؤلف رحمه الله الأدلة من كتاب الله تعالى في زيارة الإيمان. نعم. قال مالك بن دينار الإيمان يبدو في القلب ضعيفا. لا قال والزيادة قد نطق بها القرآن. عفوا يا شيخ نحن ذكرنا وصح عن عمار. لا بعد خلاص. نترك الأثار قرأنا انتهينا. والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات قرأنا وشرحنا. والزيادة بعد بسطرين أو ثلاثة. والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات. ما عندنا في موضوعنا بعد وصح عن عمار. بعد سطرين وثلاثة. بعدها بثلاثة سطر أربعة. والزيادة قد نطق بها القرآن. صرف ذهنك. لا لأن بعدها عندي قال مالك بن دينار الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة. هذا بعدها عندي في نسختنا. عجيب. بعد إيش؟ هذه نسختنا ونسخة الإخوة كذلك. أي نعم. هذه نسختنا. بعد هذا الكلام بعد رواه المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة. عجيب هذا ما موجود عندي والزيادة. أيوة الإخوة موجودة عندهم في نسختهم. قال مالك بن دينار. نعم قال مالك بن دينار إيش؟ قال مالك بن دينار الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويهنه أوشك أن ينمو ويزداد ويصير له أصل وفروع وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفه فنتفتها أو صبي فذهب بها وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان. وقال خيثمة بن عبد الرحمن مثل ما سبق في حديث علي ما قال أبو عبيد في الغريب في حديث علي إن الإيمان يبدو لمضة يعني يبدأ شيئا فشيئا ثم يزداد إذا تعاهد بالعمل الصالح ازداد ونما وإذا أهمل ضاع. احنا عندنا ثلاث صفحات يا شيخ قبل النسخة التي لديك والزيادة قد نطق بها القرآن ثلاث صفحات عجيب. نعم فلعل الإخوة أيضا يتابعوننا من هذه النسخة يبدو لي هذه النسخة المحفظة. نعم النسخة نسخة الفتاوى أيضا. وقال خيثمة بن عبد الرحمن الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي. وقال إيش؟ وقال خيثمة بن عبد الرحمن الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي. وقيل لبعض السلف يزداد الإيمان وينقص قال نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء. نعم هذه كلها نصوص تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. الإيمان قال خيثمة بن الإيمان يسمن في الخصب يعني كبهيمة الأنعام حين تسمن في الخصب ويهزل في الجدب خصبها العمل الصالح يعني إذا عمل صالحا هذا هو الخصب الخصب المعنوي والخصب الحسي هو الخضرة والربيع اللي ترعاها الدواب ويهزل في الجدب فالخصب خصب الإيمان العمل الصالح والجدب هي الذنوب والمعاصي. وقيل لبعض السلف يزداد الإيمان ونقص قال نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء. لا شك يزداد بالعمل الصالح وينقص بالغفلة والإعراض والمعاصي. نعم وفي حديث حذيفة الصحيح حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله ما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي حديثه الآخر الصحيح تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم وتوكلهم على الله في أمورهم كلها. نعم وهذه الحديث كلها صريحة في زيادة الإيمان ونقصانه. حديث حذيفة الرجل الذي قال للرجل ما أجلده ما أظرفه وما أعقله وهذا في بعد تغير الزمان. هذا قال حذيفة في العصر الأول قال وما في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. يقول وما في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان هذا دليل على أن الإيمان يتفاوت حتى لا يبقى مثقال حبة من خردل. وكذلك حديث الآخر الصحيح تعرض فتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين. فهذا الذي نكتة فيه نكتة سوداء يضعف الإيمان يضعف الإيمان وينقص بقدر النكتة والقلب الذي ينكت فيه نكتة بيضاء يزيد إيمانه حتى تكون تصير على قلبين أبيض مثل الصفاء فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض لقوة إيمانه والآخر أسود مربادا كالكهوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه لضعف إيمانها أو ذهابه. ثم قالوا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون ولا هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لقوة إيمانهم صاروا يتركون الأعمال الشركية ويتركون أيضا الأعمال المكروهة ويتركون ما هو خلاف الأولى فيتركون الشرك فلا يسترقون فلا يتطيرون تطير تشاؤم هذا من الشرك ولا يسترقون هذا يتركون ما هو خلاف الأولى ولا يتركون ولا يكتوون يتركون الأعمال المكروهة لأن الكي مكروه فهذا يدل على قوة إيمانهم تركوا الشرك وتركوا الأعمال المكروهة وتركوا ما هو خلاف الأولى وتوكلوا على الله في أمورهم كلها. هذا كما قال المؤلف رحمه الله من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. وروى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله اليزني عن أبي رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: تحب أن أخبرك بصريح الإيمان؟ قال: نعم. قال: إذا أسأت أو ظلمت أحدا، عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس، حزنت وساء كذلك؟ وإذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسر كذلك؟ ورواه بعضهم عن يزيد عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه فذكر نحوه. وقال البزار: حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري، ثنا هاني بن المتوكل، حدثنا هاني بن المتوكل، حدثنا عبد الله بن سليمان عن إسحاق عن أنس مرفوعا: ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن معصية الله، حلم يرد به جهل الجاهل، وأربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. فالخصال الأولى تدل على زيادة الإيمان وقوته، والأربعة الأخرى تدل على ضعفه ونقصانه. نعم، وهذه الأدلة واضحة في زيادة الإيمان ونقصانه. فالدليل الأول، فالأول عن أبي رافع مثلا، عن أبي رافع أنه سمع رجل حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، الحديث الأول، فقال: أتحب أن أخبرك بصريح الإيمان؟ قال: نعم. قال: إذا سألت أو ظلمت أحدا، عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس، حزنت وساءك ذلك. هذا يدل على أن الإيمان ينقص، ولذا ظلم أحدا وأساء إليه ظلم، ولهذا يحزن ويسوء ذلك. وإذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسر كذلك، هذا معناه بسبب زيادة الإيمان. ثم أيضا روى بعضهم عن يزيد عما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه فذكر نحوه. ثم ذكر أيضا حديث أنس مرفوعة الذي رواه البزار، قال: ثلاث ما كنا فيه استوجب الإيمان واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس، هذا معناه إذا أحسن خلقه زاد إيمانه، وورع يحجزه عن معصية الله، يحجزه عن المعصية لأن المعاصي تنقص الإيمان، وحلم يرد به جهل الجاهل، هذا يدل على قوة الإيمان، وأربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. فهذه تدل على ضعف الإيمان ونقصانه: جمود العين ليس عنده، يعني لا تدمع عينه، وقساوة في قلبه، فالقسوة التي في القلب معناها يكون عنده، يكون تسبب المعاصي والإعراض، وطول الأمل كذلك والحرص على الدنيا. فيقول: فالأولى تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، والأربعة تدل على ضعفه ونقصانه. فهذه الأدلة كلها واضحة في زيادة الإيمان ونقصانه، وفيها رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهي أدلة كثيرة وتبلغ، يعني قد تبلغ حد التواتر، والآيات الكريمة كافية، وهذه والأحاديث كافية، والأثر عن الصحابة كذلك، فكلها يعني يقوي بعضها بعضا، وكما يقال من باب تضافر الأدلة وتناصرها، كلها تدل على أن مذهب السنة والجماعة هو الحق، وأن مذهب المرجئة مذهب باطل في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.